إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام، نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المحامي لام ألف سين، يقول في رسالته: أحيانا أترافع في قضية خلع، فهل يلزم أن أعرف أسباب الخلاف بين الزوجة وزوجها؟ وما الأسباب التي دعتها لرفع دعوى الخلع؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعيب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ فقالت: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة وطلقها تطليقه. وقولها أكره الكفر في الإسلام أي أكره الإقامة عنده، أن أقع فيما يقتضي الكفر، والمراد يعني ما يضاد الإسلام من النشوز أو بغض الزوج أو غير ذلك. ولا يلزم أن يكون المحامي عالما بالأسباب الداعية إلى الخلع، يعني إذا الزوجة التي ترفع دعوى الخلع هي المسؤولة شرعا عن إنهاء الحياة الزوجية في تلك الحالة برفع دعوى الخلع، هي تعلم أن هذا الميثاق الغليظ قد أحاطه الشرع بسياج من الأحكام على كل من الزوجين أن يراعيها حتى يسعدها بحياة زوجية هادئة. ومعلوم أن الزوج أيضا إذا رأى استحالة الحياة الزوجية وحل الشقاق والنزاع ولم يستطع العلاج، فيباح له أيضا أن يطلق زوجته. وفي الحديث الشريف: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها بآخر. قال تعالى: وعاشرهن بالمعروف فإن كرهتمهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. على كل منهما أن يصبر على أذى الآخر وعلى ظروف الآخر. ولكن دعوى الخلع يعني إذا رأت الزوجة أيضا أنها غير قادرة على البقاء في الحياة الزوجية حالا أو استقبالا، وحاولت من زوجها يعني أن يعاشرها بالمعروف ولم تستطع ولم تؤدي إلى نتائج طيبة، لها شرعا أن ترفع دعوى. وجمهور الفقهاء على أن الخلع يصح مع التراضي بين الزوجين، وإن كانت الحياة مستقيمة بينهما، ويحل العوض لقوله تعالى: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. ولم تفرق الآية الكريمة بين حال وآخر، يعني حال الهدوء أو عدم الهدوء، لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. وقالوا: ليس في حديث ثابت بن قيس، ليس هناك دليل في هذا الحديث على الاشتراط أن يكون هناك نزاع أو خلاف يعني. والآية تحتمل أن الخوف فيها هو الظن، والظن هو الحسبان يكون في المستقبل، فيدل على جواز الخلع وإن كان الحال مستقيما بينهما وهما مقيمان لحدود الله تعالى. فهذا يدل على أن العلم يعني لا ينافي أن يكون النشوز مستقبلا، الخوف يعني والمراد يعني المسؤولية تقع على الزوجة طالما أنها رفعت دعوى الخلع، فالوكيل عنها ليس مطالبا أن يسألها أو يعرف أسباب النزاع أو ما إلى ذلك، فهي المسؤولة عن نفسها حالا أو استقبالا. هذا ولا تفرق. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع الحاج رفيق اليماني من قرية الجبرية مركز المحلة الكبرى محافظة الغربية، يقول في رسالته: نرجو بيان وتوضيح الحكم من فرضية الزكاة في الإسلام، ويجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد شرع الله عز وجل الزكاة وفرضها على عباده المسلمين لفوائد عظيمة وحكم سامية، والتي تتجلى فيما يلي: أولا، شكر نعم الله عز وجل بأداء زكاة المال المنعم به على المسلم، حيث يقول سبحانه وتعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فشكر النعم فرض على المسلم، وبه تتحقق دوام النعم وزيادتها. ثانيا، إتمام إسلام العبد وإكماله، لأنها أحد أركان الإسلام الخمسة، فإذا قام بها من وجبت عليه تم إسلامه وكمل، وهذا لا شك أنه غاية عظيمة لكل مسلم، فكل مسلم يسعى جاهدا لإكمال دينه. ثالثا، تعويد المسلم على صفة الجود والكرم وتزكية أخلاقه وانتشاله من زمرة البخلاء وإدخاله في زمرة الكرماء، ومن ثم يكون دائم العطف على الفقراء والمساكين. رابعا، تطهيره وتنقيته من الذنوب والخطايا. يقول سبحانه: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. خامسا، تطهير مال الزكاة، وذلك بأداء ما تعلق به من حقوق المستحقين وما لزمه من واجبات، فتعلق حق الغير بالمال يجعله ملوثا مشوبا لا يطهر إلا بإخراج هذا الحق من المال. سادسا، تطهير قلب الفقير من الحقد والحسد على الغني، وذلك أن الفقير إذا كان من حوله ينعمون بالمال ويظهر عليهم أثر النعمة وهو يكابد ألم الفقر، فلربما تسبب ذلك في بث الحقد والحسد والعداوة والبغضاء في قلب الفقير على الغني، مما يؤدي إلى ضعف العلاقة بين المسلم وأخيه المسلم. سابعا، تحافظ على المجتمع من السقوط في مهاوى الرذائل، وتحميه من آفات الذل والهوان، وتجعله قادرا على الدفاع عن نفسه وتحقيق ما يصبو إليه من عزة ورفعة وشأن وغير ذلك من الفوائد والحكم التي شرعت من أجلها الزكاة. هذا وبالله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني بريد الإسلام @ertu.org، بريد الإسلام @ertu.org. حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي.